إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. انتهينا في المرة الماضية من باب كسب الإيمان وفصلنا فيه وتكلمنا فيه عن حكم عمل المرأة عموما. قال أبو داود باب حلوان الكاهن. حلوان الكاهن أي المال الذي يأخذه الكاهن أو الساحر أو المنجم أو من يضرب الرمل، كل هذه الأمور تدخل تحت كلمة حلوان الكاهن. وسمي الحلوان الذي هو المال الذي يعطى لهم إنما هو من باب الأجر الذي يعطى، وهذا بالطبع أمر محرم. فبمجرد الذهاب إلى الكاهن أو الساحر أو العراف أو من يضرب الرمل أو المنجم، كل هؤلاء يندرجون تحت حكم واحد، مجرد سؤالهم فقط عن شيء هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. فإذا سأله وصدقه فهذا خرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان هذا يسأله هذا حكمه وهذا يصدقه هذا حكمه، فالمال الذي سيأخذه أيضا هذا إيه؟ هذا محرم على المعطي ومحرم على الآخر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن مثل هذه الأمور، لأن دي الأمور اللي كانت في الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليمحو مثل هذه الأمور اللي هي الآن بتجدد وبيجددها الإعلاميين على القنوات. فتجد إعلامي على قناة ده يجيب ساحر وده يجيب كاهن وده يجيب منجم وده يجيب عرافة وده يجيب ويقول لك ده احنا منتبعش خرافة ولا كلام، ده انتوا ارجعتوا الناس الى قبل بعث النبي عليه الصلاة، ده انتوا رددتوا الناس الى الجاهلية التي بعث النبي اصلا عليه الصلاة والسلام ليمحو هذه الامور. فعن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ثمن الكلب، وهذا تكلمنا فيه، وحكم بيع الكلب ومهر البغي، وهذا تكلمنا فيه، وكنا بإن البغي هي البغي بخلاف الزانية. الزانية امرأة زنت، لكن البغي هي التي تأكل بفرجها، يعني عملها شغلتها الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. قال وحلوان الكاهن. قال باب في عسب الفحل أي ما حكمه. ساق بإسناده إلى ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. الفحل كلمة تطلق على كل ذكر من بهيمة الأنعام، سواء كان مثلا من الجاموس أو الجمل أو البقر. تجد مثلا تجار المواشي عموما، يعني الحديث ده مش موجود في قاموسهم، قاموس تجار المواشي مش موجود عندهم في قاموسهم الحديث ده أصلا. فإذا أراد مثلا واحد تاجر مواشي أو فلاح عموما عنده مثلا بقرة أو جاموسة أو جمل أو معزة إلى آخره يعني، فيريد مثلا أن يعشرها عشان تبقى حامل ويكسب من وراه المولود، فيروح لواحد يقول له أنا عايز أعشر الجاموسة دي أو البقرة دي أو الجمل ده أو المعزة دي أو إلى آخره. فيقول له ماشي حسابها 200 جنيه، 1000 جنيه، 2000 جنيه، 5000 جنيه، على ما يحدده. يبقى ده أجر مقابل الإيه؟ مقابل أن يعشر له هذه الإيه؟ هذه البقرة أو اليموسة أو الجمل إلى آخره. الأجر ده هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فنهى عن عسب الفحل، هو ده. وفي رواية نهى النبي عليه الصلاة والسلام عند ترمذي، نهى النبي عن بيع ماء الفحل، عن بيع ماء، عن بيع ماء الفحل. ليه؟ يبقى احنا كده فهمنا الحكم، وصل الكلام؟ يبقى الحكم بانه حرام، ده لا يجوز. طيب في حكم تاني احنا ذكرناه، بان مثلا في واحد عارف ان ده حرام، فجالي مثلا قال لي والله انا عايز 10 الجاموسة بتاعتي دي ولا البقرة بتاعتي دي، فقوله طيب خلاص غير الناس لبعضيها ومفيش اي حاجة. فانا عملت له كده لاني اعرف انه حرام، بان حرام ان انا اخذ منه اجره، فانا عملت له لله عز وجل وارجو الاجر من الله. واضح الكلام؟ فهو راح عامل ايه؟ فراح بعت لي مثلا شوالين بصل، بعت لي مش عارف 3 عدات مثلا قوطه، بعت لي فاكهه، اداني فلوس. هذه تسمى ايه؟ اكرام. هذا يسمى اكرام، أنا ما طلبت أجر. واضح الكلام؟ فقيل يا رسول الله، حديث جابر، إن نطرق الفحل فنكرم. إحنا بناخدش وما طلبناش أجر، إحنا عملنا الأمر لله عز وجل وإحنا عرفنا الموضوع ده خلاص. لأن ده كان في الجاهلية قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا بيتعاملوا كده. قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيتعاملوا كده، اللي مش عارف الجاموسة عليها كام والبقر عليها كام والجمل عليه كام وكلام. ده قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بعث أراد أن يجعل الناس المسلمين إخوة، أن يجعل المسلمين مع بعضهم البعض إخوة، وأن هذه الأمور إنما يرجى فيها الأجر من الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص النبي في الإيه؟ فرخص في الكرامة، أن هذا أمر لا بأس به، مفهوم؟ لكن الأمر ما لا يستدام عليه حتى يكون بعد ذلك أجر، وصل؟ يبقى احنا خلاص فهمنا كده الحكم. طيب ايه الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك، الحكمة أن المسلمين أخوة مع بعضهم البعض، صحيح؟ وأن هذه الأمور إنما الأصل أن يجعلها المسلمون مع بعضهم البعض يرجون الأجر من الله عز وجل. الأمر الثاني إن بيع ماء الفحل ده غرر، فيه جهالة. هذا فيه إيه؟ فيه جهالة. ما هو السؤال هنا، أنت عايز إيه من ماء الفحل ده؟ خلاص؟ عشان المحروسة البقرة دي ولا الجاموسة دي تخلف، صح الكلام كده؟ طب أنت إيش دراك بقى إنها تخلف؟ ممكن الجنين ده يموت في بطنها، صح كده؟ ممكن يكون عندها عقم بقى، تعملها إن شاء الله طفل أنابيب؟ واضح؟ وارد كل ده، ما هو ده غرر، مش ده وارد؟ وارد، يموت في بطنها، ينزل ميت، يبقى مشوه، يبقى بقرة مجنونة مثلا، خلاص؟ اللي هي الهزيلة دي، كل دي أمور إيه؟ أمور واردة. يبقى ده غرر ولا مش غرر؟ يبقى جهالة، خلاص؟ فلما دخل، طالما دخلوا أمر الجهالة يبقى لا يجوز بيعه. لكل هذه الأمور نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذه المسائل. زي ما بقول لك كده، تجار المواشي وسوق الجمال، الناس دي كلها لا أعرف أحدا عنده في قاموسه الحديث ده، تقول له نهى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك طب هنعمل إيه يعني؟ ما احنا بنأكل عيالنا. يا أخي أنت ما بتفهمش، هو أنت زي اللي أنت مربيها دي؟ أنت ما بتفهمش اللي هي البقرة يعني، هو أنت ما بتفهمش؟ بقول لك نهى النبي عليه الصلاة والسلام، تقول لي طب هنعمل ايه؟ بقول لك نهى النبي عليه الصلاة والسلام، انتهت خلاص. يبقى ما يجوز ابدا ان واحد يجي يقول لك مش عارف ايه، تقول له طب حقها كذا، يقول لك طب انا باكل عيالي منها، انا مش عارف ايه. طالما النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه النهي، يبقى الاصل انك ايه؟ انك بتستجيب، خلاص انتهت المسألة. لان النبي عليه الصلاة والسلام تقوم الحجة بسماعك منه كما تقوم الحجة إذا وصلك كلامه إليك. الاثنين واحد. يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام حجة، سواء كان قرأته في كتاب، سواء كان زي ما قرأته في كتاب كأن الصحابي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي ده يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام أنهى عن كذا، خلاص أنت وصلك إليه الكلام، وصل إليك الكلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه وثبت عنه، يبقى الأصل كأنك سمعته منه عليه الصلاة والسلام، يبقى الأصل هنا الامتثال. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام هنا عن عسب الإيه؟ عن عسب الفحل ده اللي هو ماء الإيه؟ اللي هو ماء الفحل. طيب تعال معايا لي باب في التلقي، لأن باب العبد أو باب الصياغ، تعال معانا في باب التلقي. ساق بإسناده إلى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. قال: ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق. هنا في نهينهم. ده كتاب البيوع ده والله الذي لا إله غيره، الواحد لو يملك إن كتاب البيوع ده يسمعه المسلمين في جنبات الأرض، يعني البيعين دول مالهمش وجود، يعني النهي ده مالوش وجود. لا يبع بعضكم على بيع بعض، وفي رواية لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ده مش موجود. ده لو عرف يبيع أخوه أصلا هيبيعه، مش يبيع إلا على بيع أخيه، ده لو عرف يبيع أخوه هيبيعه. في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، نسأل الله السلامة والعافية. طيب يبقى أنا كده عندي بيعان نهى عنهما النبي عليه الصلاة والسلام. البيع الأول: لا يبع أحدكم على بيع بعض، وفي رواية: لا يبع أحدكم على بيع إيه؟ على بيع أخي. أولا ما معنى البيع عشان أعرف إن أنا كده وقعت في النهي ولا لا؟ مثال: أنا جيت لعبد الرحمن، بقول له عبد الرحمن التليفون ده عامل كذا وكذا، عامل 2 جنيه، تشتري؟ بقول لي طيب خلاص ماشي، اشتريت. عبد الرحمن ايه؟ اشترى. يبقى انا كده بعت ولا لا؟ البيع كده تم، خلاص؟ ان البيع كده البيع تم خلاص، لان انا خلاص قلت له السعر وهو قابل ووافق، وخدت منه الايه؟ المال، او لم اخذ منه المال، انا خدت منه الفلوس، خلاص تم البيع. او قلت له خلاص اللي عامل 2 جنيه فعبد الرحمن قال لي ايه؟ خلاص انا كده اشتريت منك، انا اشتريت منك، هوصل البيت هجيب ال 2 جنيه وجاي لك اهو، انا كده اسمي بعت لمين؟ حتى لو عبد الرحمن لسه ما ادانيش الفلوس، راح البيت بس يجيب الفلوس، ده اسمه تم البيع. بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام في حديث خزيمه بن ثابت راح السوق يشتري فرس، حديث ده عند الامام النسائي وعند الامام احمد، فراح يشتري فرس من اعرابي، فبيقول له بكام الفرس ده؟ فقال له، فقال له: إذا أنا اشتريت. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: خلاص أنا اشتريت. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليأتي له بالإيه؟ بالمال. راح يجيب له الفلوس، الأعرابي راح بيع له، راح بيع الجمل لواحد تاني، في رواية جمال وفي رواية فرس. فبيقول للأعرابي، بيقول له: ألم تبعني الجمل؟ أنت مش بعته لي، خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ألم تبعني، مع إن النبي عليه الصلاة والسلام راح يجيب الفلوس ويجي. يبقى سماه النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ بيع. خلاص انت كده بعت. الشاهد بقى ايه؟ الحديث طويل، الشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام سمى ان فصل الاتفاق، وان انا خلاص رايح اجيب الفلوس اهي وجاي لك، ده اسمه ايه؟ بيع. خلاص كده الكلام كويس. يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه البيع. انا بعت لعبد الرحمن بكام؟ ب2 جنيه التليفون ده. فراح جه عمرو بيقول له عبد الرحمن ايه؟ قال له: هبعه لك بكام؟ والله ده باعه لي ب2 جنيه. رجعه له وانا عندي واحد زيه اخوه ما تفرقش بجنيه ونص، رجعه له. ضحك عليك، ده انا معايا واحد زيه بجنيه ونص. وصل الكلام كده؟ بدي اسمه ايه؟ عمرو بيبيع على اي؟ على بيع انا، صح كده؟ يبقى ده لا يجوز بقى، ده كده حرام. يبقى لا يبيع احدكم على بيع ايه؟ على بيع بعض، لا يبيع احدكم على بيع اخي، ده كده حرام. لكن العلماء استثنوا حاجه، قال لك الا اذا كان البيع فيه ثمن فاحش وغرر بالمشتري. يعني ايه؟ التليفون ده عامل كام؟ التليفون ده قلت له على 5 جنيه، التليفون ده اصلا ما يعملش 50 قرش. وصل الكلام؟ فانا كده غررت بيه، انا كده غررت بيه. التليفون ده عامل 50 قرش، او قال له خد بالك ده مستورد وهو اصلا جايبه من القمل احمر. واضح الكلام كده؟ ده يو اس ايه وهو جايبه من يو اس باتيم، مفهوم؟ يبقى ده اسمه ايه؟ تغرير. تغرير، وصل الكلام؟ فهنا يجوز بيان لعبد الرحمن بقى، لكن السلعة ماشية كويسة خالص مفيش اي حاجة، فده حب يبيع فيقول له رجعها له وابعها لك على جنيه ونص، يبقى هنا لا، ده كده حرام. لا يبيع احدكم على بيع ايه؟ على بيع بعض. فهمت يعني لا يبيع احدكم على بيع بعض؟ هنا مسألة، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، يبقى المسلم هل يجوز أن أبيع على بيع الكتابي النصراني؟ يعني واحد نصراني راح يبيع لعبد الرحمن، عبد الرحمن بيقول له بكام ده بقلص؟ قال له والله عبد الرحمن العربية دي عاملة 100,000 جنيه. قعد يألف فيها مش عارف ايه، عبد الرحمن قال له لا 90,000، خلاص ماشي اشترينا، كتبنا العقد والفلوس اهي. او احنا بنكتب العقد كده خلاص، راح جيبها احمد وكلم عبد الرحمن قال له عبد الرحمن انا عندي اختها وهديها لك ب85. هل يجوز بيع المسلم على النصراني؟ وصل الكلام؟ اللي هيقول اه ينفع هيحتج بمفهوم المخالفة، صح يا عبد الرحمن؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبيع احدكم على بيع اخي، يبقى معنى كده يجوز ان ابيع على بيع غير اخي، يبقى غير المسلم يجوز ان ابيع على ايه؟ على بيع. واللي هيقول ما ينفعش برضو هيقول لي ان قيد اخيه ده قيد اغلبي، قيد ايه؟ اغلبي، لان المسلمين اغلب. واضح الكلام كده؟ المسلمين ايه؟ اغلب. انت عندك هنا في مصر بتعداد الفاتيكان النصارى كلهم على عجريهم وبجريهم ما يعملوش 4.5 مليون، تعدادهم في مصر يعني، ده تعداد الفاتيكان اللي بتعمله كل سنة في نصارى العالم في كل دولة، خلاص كده؟ فانت مثلا لو في بلد 100 مليون، احنا في مصر هنا، فتعداد المسلمين كام؟ انت بتتكلم في 95 مليون، خلاص كده؟ فهنا حكم ايه؟ اغلبي. اللي كان في المدينة اغلبهم مسلمين، خلاص كده؟ يبقى ده قيد اغلبي. طالما قيد اغلبي ما تاخدش منه مفهوم بقى، خلاص كده؟ ما تاخدش منه ايه؟ مفهوم. يبقى لا يبع احدكم على بيع اخيه ده قيد اغلبي، يبقى الحكم لا يبع احدكم على بيع بعض، مفهوم الكلام؟ ما تخصصش بيه اخيه، لان ده فرد من افراد العام. يبقى المسألة دي سواء كان كتابي سواء كان مسلم، يبقى هنا برضو لا يجوز الايه؟ لا يجوز البيع على بيع البعض، مفهوم الكلام؟ يبقى ده حرام، يبقى ده لا يجوز، سواء كان واحد نصراني بعل، ما تجيش تقول له خد بالك انا رجعها له، لا لا يجوز، مفهوم؟ ده كافر، ملعون. فرق بين الحكم دي بقى اللي ايه العوام يقول لك الزتونة مش عارف العوام يقول لك ازاي عارف اقول لك الزتونة دي الفارق الحد الفارق اللي ما بين العلمانيين وما بين الخوارج. ان الخوارج يقول لك طالما ده كافر يبقى حط عليه بقى ايه يبقى يقتل وما ينفعش تبيع له ما ينفعش تشتريه وتولع فيه والكلام ده كله. امامهم طائفة ايه نايمة خالص ده ما ينفعش تقول عليه كافر وما ينفعش مش عارف ايه وإلى آخره. لا في فرق بين الحكم وفرق بين المعاملة. وصلت؟ في فرق بين الحكم والمعاملة. مع ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحكم على اليهود والنصارى بالكفر لكن النبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهون عند يبقى في فرق بين الحكم حكم الاعتقاد وفرق بين المعاملة. وصل الكلام؟ فرق بقى ما بين حكم الاعتقاد وفرق بين مسألة المعاملة. لا يستلزم من أنا في معاملة ان دي موالاة. لا ما فيش بينهم تلازم خالص. وصل الكلام؟ يبقى لا يبع احدكم على بيع ايه؟ على بيع بعض. كلام عام. وصل كويس. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ ما هو برضو لا يبع احدكم على بيع اخيه. لا يسم احدكم على سوم اخيه. لا يسم احدكم على سوم ايه؟ على سوم اخيه. المساومة اللي هي ايه؟ اخذ التردد في خفض المال وزيادة المال. بكم التليفون ده؟ عامل 2000. لا بالله. طب بالله عليك بيعولي ب2000 وإلا ربع. لا مش هينفع والله. طب خلاص هنزل لك 100 جنيه. لا نزل لي 200. لا يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها مساومة. وصل الكلام؟ ايه معنى لا يسم احدكم على سوم اخي؟ احنا عرفنا يعني ايه؟ لا يبع احدكم على بيع اخي. خلاص كده الكلام؟ المساومة دي عشان بس ألخص لك المسألة إما أنها فيها استمرار وإما أنه حصل بها استقرار. يعني أنت راجل واقف في بقالة واقف قديمة برضو بقالة دي مبقاش في بقالة سوبر ماركت يا سيدي. خلاص كده قديمة بقالة دي يا عبد الرحمن. واقف في سوبر ماركت مثلا فجالك واحد اللي هم الجماعة بتوع مندوب المبيعات دول قال لك عندي عصير والعلبة بتاعته عاملة يا سيدي 100 جنيه. خلاص كده؟ فعمر بيقول له خليها 95. يقول له لا بمية جنيه والله دي واقفة عليا ونايمة وقاعدة وكلام ده. قال له بص خلاص احنا هنقسم البلد نصين. اتأزمت اصلا يا خلاص ما راحت احنا نقسم البلد نصين يا سيدي بدل 95 ولا 100 هنخليها 97. خد بالك لسه في ايه؟ فكر وقول. طب خلاص هروح اسالهم وارد عليك في التليفون. دي مساومه ولا لا؟ طب المساومه دي استمرار ولا استقرار؟ ده لسه استمرار. احنا لسه ما استقرناش على سلعه. خلاص كده؟ جيت انا بعديه على طول بقول له والله في عندي نفس مش عارف العصير. قال له بص انا لسه قايل له على 97 عاجبك؟ خلاص يا سيدي 97 97. طب خليهم طب 97.5. لا والله هم 97. طب يا عم 97.25. لا هم 97. خلاص 97. خلاص هات لي بكره 10 باكيتات. واضح الكلام كده؟ احنا كده استقرينا ولا لسه مستمرين؟ استقرينا خلاص. صح كده كلام؟ جه بقى تاني يوم الاخ اللي لسه ايه؟ راح متصل بيه او جاله قال له خلاص يا عم انا كلمتهم وقالوا خلاص بيع له ده راجل حبيبنا والكلام ده كله. فوالله طب ما ينفعش انك تشتري منه. ما ينفعش. لان انت خلاص المساومة استقرت مع الطرف التاني. قول له خلاص والله انا فلان جالي وواحد جالي وقال لي ما تقولوش طبعا بقى اسمه مش عارف ايه عشان ما توقعش بينهم ضغينة. مفهوم؟ يعني خليك حليم كده وواحد بتفهم يعني. ده صاحبك عارف صاحبك فلاني ده اللي بيمشي معاك ده عارفه؟ مين اللي مش معايا؟ لا يعني انت هو ده يا سيد اللي كنت امبارح معاه ده، هو ده هو ده، هيروح يموت. فخليك الله يبارك لك حليم وفيك شويه ذكاء كده، مفهوم؟ ففي واحد جالي غيبه، في واحد جالي وخلاص، والله احنا اتفقت معاه طب وبعدين؟ طب ما احنا اتفقنا. لا احنا ما اتفقناش. يبقى في فرق بين المساومه بالاستمرار ومساومه الايه؟ الاستقرار. يبقى التاني ده انا ساومت لكن حدث ايه؟ استقرار. اما الاول ده خلاص لسه. يبقى لا يسوم احدكم على سوم اخيه، لا يسوم احدكم على سوم اخيه، سوم الاستمرار ولا سوم الاستقرار؟ سوم الاستقرار. وصل الكلام كده؟ افهم بقى الفرق بين المساومه والفرق بين لا يبيع احدكم على بيع اخيه. انت تلاحظ، شوف في النبي عليه الصلاه والسلام ايه العله بقى من المساله دي كلها؟ العله حفظ الاخوه بين المسلمين. ما هو ده الايه المقصد الاعظم، اللي هو حفظ الايه؟ حفظ الاخوه بين المسلمين. ده المقصد في المساله دي. لا يبع احدكم على بيع اخيه، لا يسم احدكم على سوم اخيه، اللي هو الحفظ ده وعدم وقوع الحقد والضغناء والشحناء والى اخره. وصل الكلام كده؟ يبقى انا فهمت كده لا يبع احدكم على بيع اخيه ايه معناه، وفهمت لا يسم احدكم على سوم ايه؟ على سوم اخيه. وصل كده؟ طيب البيع الثاني بقى، قال طب خد بالك التاني ده بقى اللي جه وقال له طب ما انا اتصلت بيهم، طب هو ادالك على كام؟ على 97. طب انا هدالك على 97 الا ربع عشان ما يضيعش البيع. ينفع يا عمرو ان انت تقول له كده؟ خلاص انتهت المساله، لان انت ايه؟ اتفقت مع الثاني، مع الثاني ده خلاص انتهت المسألة. وده اسمه ايه؟ اسمه استقرار، سوم استقرار. خلاص ما يصح، وإلا ستقع في حديث لا يسمع أحدكم على سوم ايه؟ على سوم أخيه، وانت اللي هتكون واقع في الاسم ده. البيع الثاني بقى، قال ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. في رواية الإمام البخاري لا تلقوا الجلب. فقيل لابن عباس ما معنى لا تلقوا السلع؟ قال حتى لا يكون له سمسارا. يعني ايه المسألة دي؟ انا هضرب لك مثال. احنا اتفقنا في كتاب البيوع ده، انتوا عارفين احنا هنا مثلا فين؟ لو واحد مثلا احنا وليكن في الجيزة، خلاص في المهندسين، في الشيخ زايد، مش عارف في اكتوبر، في واحدة ست جاية منين؟ من بلد فلاحين، رايحة تبيع جبنة وقشطة ولبن ومش عارف ايه، خلاص في الحتة دي. فاللبن معلوم ان هي اللي هتجيبه، والجبنة والقشطة والحاجات دي، وانت بقى قيس عليها كل البيوع بقى خلاص. بس انا حبيت ايه يعني المثلك شيء واقعي، بيكون أرخص من اللي موجود عندنا في المحلات. خلاص يبيعوا مثلا اللبن ب15 جنيه كيلو، هيجي مثلا من عندك انت قول مثلا ب10، قول ب11، مش هيطلع عن كده. فالست دي بتجيبه كده ب10 جنيه أو ب11، وأحيانا بيكون أفضل بكتير. وصل الكلام كده؟ جاي لسه ايه الست دي اصلا هي عندها الجاموس بتاعها بتحلب اللبن، مفهوم؟ لا خدت منه حاجه ولا شالت منه حاجه، ولا ده هو كده من الجاموسه راحت تبيعه، يبقى ده افيد. صح كده الكلام؟ الراجل اللي في المحل ده اللي احنا بنجيب منه اللبن ده عبال ما احنا عبال ما هو يحلب البقره وياخد منها الجبنه وياخد منها القشطه وياخد منها الزبده، عبال ما يوصل لنا احنا سولر، مفهوم؟ مش هيوصل لبن، ده يوصل سولر. واضح الكلام؟ فتبيعه باللتر بقى. الشاهد ايه بقى؟ جه بقى الحاج يوسف قال لك الست دي بتبيع الكيلو بعشرة جنيه، دي مش فاهمة حاجة. أنا إيه عارف يوسف عارف الست دي تيجي منين؟ فقال لها حاجتين. قال لها بقول لك يا حاجة، تقول له قول يا ابني. إيه بقى فاكرة إيه يوسف بقى عايز إيه؟ يحن عليها وبتاع وست كبيرة وبتاع. أتاري يوسف إيه مخبلها خبيئة كده. فبقول لها بقول لك يا حاجة، أنت معاكي قد إيه كام كيلو لبن؟ كام كيلو لبن؟ وتقول له يا ابني أنا معايا 30 كيلو لبن. خلاص كده؟ ومعايا جبنة ومش عارف. طب ببيع جبنة بكام؟ ببيع يا ابني الجبنة بكيلو 10 جنيه. هو عارف إن الكيلو عندنا جوه ب 20 جنيه. وعارف إن كيلو اللبن جوه ب 15 جنيه وهي هتبيعه ب 10 جنيه. قال لها طب إيه رأيك؟ أنا عارف ناس وعارف وعارف وعارف وما أعرفش حاجة، بس هو عايز إيه؟ أي حاجة عشان يكسب منها. خلاص كده؟ أهو حتى يكون له سمسارا. ما هو ابن عباس لما قيل له ما معنى لا تلقوا السلع؟ قال يكون له سمسارا. يقول لها خلاص يا ست انا هبيع لك الحاجات دي، انا هبيع لك الحاجات دي. فهو يروح واخد الحاجه دي، يروح رايح بيع الكيلو اللي هو كانت هتجيبه هي ب 10، يروح بيعه بكام؟ ب 13 و 14. والجبنه اللي هي كانت جايباها بقرشين ساغ هتبيعها بقرشين ساغ، هيبيعها مثلا بكذا وكذا وكذا. يبقى هنا ايه اللي حصل؟ ان ده زيد على الناس، ده زيد على ايه؟ على الناس. والمقصود اصلا من الشرع في النهي ده الرفق بالناس. ما هو ايه الحكمة اصلا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الامام البخاري قال لا تلقوا السلع، دعوا الناس، بص الكلمة، دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. دعوا الناس يرزق الله بعضهم ايه؟ بعضهم ببعض. ما هو ايه المقصود؟ المقصود الرفق بالناس. المقصود ان الراجل ده يوصل له الكيلو ده بعشرة جنيه، ما يكون ارفق بيه، عنده اولاد وعنده وعنده وعنده، فيكون ده ارفق بيه. فانت لما تيجي تاخد منها وتروح بيع باغلى، طب انت احنا عملنا ايه؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ايه قال لا تلقوا، ان هو يتلقاه. واضح الكلام؟ او واحد جاي مش عارف اصلا، مش عارف اصلا السلعة دي تتباع هنا بكام، هو مش عارف السلعة تتباع بكام، هو جاي مش عارف ببرتقان ولا جاي بموز ولا جاي ببتاع، هو مش عارف، او ببطيخ، مع عربية بطيخ كده، وهيروح يقف في السوق، هو مش عارف البطيخ بكام. واضح الكلام؟ فقال لك والله خلاص البطيخ، واحد قال له البطيخ هنا عامل البطيخة عاملة 10 جنيه ولا 20 جنيه. طب خلاص والله لا بيحب 10، ب20 بيحب 10، وانا كسبان برضو، ده انا جايبه اصلا من الارض، مفيش حد، هي بتاعت الارض بتاعتي اصلا. مفهوم الكلام كده؟ فيجي واحد بقى يقول له ايه، هو عارف ان انا مش عارف حاجه، يقول له خلاص انا هبيع لك انا الحاجات دي، خليك انت اعمل حاجه، خليك انت في بيتك وانا هبيعها لك. يكون له ايه؟ سمسارا. لا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بايه؟ بعضهم ببعض. يبقى هي دي الايه؟ العله، الا وهي الرفق بمين؟ الرفق بالناس. زي اللي بيحصل في الوكاله، وكاله العربيات، وكاله العربيات يعمل لك ايه بقى؟ بس بالعكس، يعني واحد جاي انا عايز بس اعرفك، شوف اللي يفهم النصوص الشرعيه يعرف ويعرف ان الاسلام ده صالح ومصلح لكل مكان وزمان. انت عايز موتور عربيه تويوتا، حلو الكلام، دخلت الوكالة، اول ما تخش الوكالة هتلاقي في ناس بتقابلك يقول لك ايوه ايوه فانا عايز ايه، ايوه باشا عايز ايه، ايوه حضرتك عايز ايه، مش عايز عمرو صح كده؟ يقول له ايوه حضرتك عايز ايه، يقول له الله انا عايز موتور تويوتا، طب موديل كام، طب انا مش عارف موديل كذا كذا، يقول له يقول له اتفضل هات يا ابني الشاي هنا، اتفضل يا باشا، جايب له كرسي بقى. التاني طبعا انت عارف الناس بتحب الكلام الحلو، يعني اتفضل يا باشا، اتفضل يا ابني، هات يا ابني كرسي، وراح مسح له البتاع ومش عارف ايه. التاني هو التاني اصلا تعبان ومراته موريه الويل، فواحد بيقول له يا باشا ومسح له كرسي ويجيب له شاي، الله يبارك لك، يعني يحس هيرفعه شويه، يعني حاجه ترفع المعنويه. ما هو في ناس بعيد عندك عندها نقص، فاي حاجه ترفع له المعنويه وخلاص. فالتاني بقى يقول عارف ان يبيع الكلام الاول، ايوه يا باشا اتفضل مش عارف ايه ومسح له الكرسي هات يا ابني هنا الشاي يا ابني طب حضرتك تشرب ساقع ولا سخن ولا ايه قول لي بس والله ابدا ده يروح مقعده التاني بقى يعمل ايه يروح داخل بقى ياخد الجوله بتاعته يقول له في عندك موتور تويوتا موديل كذا كذا كذا كذا يقول له اه موجود عامله كام يقول له عامله 12000 يعني يقول له طب اقول لك حاجه اخرها كام انا معايا زبون وفلوسه حاضره اخرها كام يقول له بص اخرها 11 وما تنزلش معايا تاني طيب وعلى ايه او الشاي بتاعي اي حاجه بقى يقول له اقول لك حاجه طب انت تاخد عرقك يعني اه طبعا مش جايب لك بقى واحد هيشتري يقول له خلاص يا سيدي انا مش هاخد منك حاجه بس الراجل اللي هيجيبه لك ده الموتور تبعه له على 12.5 فاصل معاك راح وجي طلع ونزل 12.25 خلاص تاخد منه ال 12 تدور الموتور انا ليا 1000 جنيه ومش هاخد منك حاجه ما هو لو مرضيش هيروح لغيره لا ما ينفعش اصل حرام ومش حرام خلاص يا سيدي خليك انت بقى في الحرام بتاعك اه والله يا اخوان يلا خليك في الحرام بتاعك ياكلك عيش خليك بقى في الحرام بتاعك ياكلك عيش نعرفين ناكلها بالحلال عشان ناكلها بال تاني يقول له بقى خليك في اللي انت عايش فيه ده فالتاني بقى ايه يروضه بقى شيطانه ونفسه ومش عارف ايه والكلام ده كله يقول له هنعمل ايه بقى انت عارف بقى الشيطان بقى يقول له اصل انت مضطر وانت عارف المعيشه والدنيا غاليه والا ما نضطر ما هو ابليس حافظ الايات اكتر منك الا ما اضطررتم وانت هتعمل ايه والمعيشه وبتاع فالتاني اصلا بيتلكك يعني هو اصلا بيتلك يعني واقف على شعره حد بس يزقه فاهم عشان يقول ايه حاضر فابليس بقى يقول له انت مضطر والمعيشه والغلا ومش عارف ايه وربنا غفور رحيم وكريم ورؤوف وقول اللي انت عايزه ده كريم قوي فاهم وشايف في حالتك يعني فيقول له خلاص يا عم الحاج روح هات الراجل يروح جايبه ده البيع تمت خلاص هات الالف جنيه وروح واخد من الراجل التاني يقول له خد بالك دي المكنه دي عامله 13 ده الحمد لله انت وقعت في طريق الحمد لله رب العالمين انت عارف ده انت رب ده ربنا طب والله ربنا بيحبك انت عارف والله ربنا بيحبك ان انت وقعت فيا انت عارف اللي واقفين دول كلهم حراميه يضحكوا عليك وربنا والله يضحكوا عليك ده انت ربنا بيحبك اي حاجه بعد كده بقى كلمني وادي تليفوني اهو وانت كده راجل محترم كده وراجل يعني وشك بشوش وحلو وجميل والله انا حبيتك لله في لله اه والله حبيتك لله في لله كده من غير اي حاجه ولو مش عايز تديني اي حاجه يعني براحه حضرتك ده كفايه بس ايه اه الناس برضو تعارف وان اكرمكم خلقناكم من ذكر وانثى لتعارفوا فاهم ما هو الكلام يعني انت فاهم النبي عليه السلام عند الامام احمد والبيهقي بسند صحيح قال انكم ستفتحون مصر لسه ما اتفتحتش اهي بيقول انكم ستفتحون مصر هتفتحوها وفتحت على عهد عمر بن الخطاب صحيح قال فيها قوم يتعاملون بالدينار قال قوم يتعاملون بالدينار وفي رواية قال تجدون قوما يتعاملون بالقراط تعاملون بالإيه؟ تعاملون بالقراط القراط في عدة أقوال إما القراط اللي هو الكلام واضح كده الكلام أو القراط ستجد فيها القراط قيل بأن القراط الكلام الفاحش أو الكلام البذيء يعني اصبروا عليها في الأول والآخر اصبروا إيه اصبروا عليها الشاهد بقى يبقى لا تلقوا الجلب قيل لابن عباس ما معنى لا تلقوا السلع قال يكون له سمسارا أهو هو ده اللي واقع صح كده يعني تقول سبحان الله الكتاب البيوع ده يعني تعرف فيه الوحي لا تلقوا السلع قال ما معنى لا تلقوا السمع؟ قال حتى يكون له إيه؟ قال لا يكون له سمسارا. مفهوم الكلام؟ يبقى إيه العلة؟ اللي هو الرفق بالإيه؟ الرفق بالناس، الرفق بالناس. طيب، في باب النهي عن النج، النج تسكين الجيم، يعني ايه بقى شيخ هاني النج؟ النج اللي هو المزاد اللي بيقع، لكنها عن ما يقع فيه من ظلم. نهى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تناجشوا. النج هو الرجل الذي يدخل فيزيد في مال السلعة ولا غرض له في السلعة، يزيد في مال السلعة لا غرض له، لا غرض له في السلعة أصلا. هو ده ليه النج اللي هو بتاع المزاد دلوقتي، ده اللي بيسموه الجماعة بتوع المزاد بيع كذاب، ايه مسخناتي دي اخر حاجة في 2019 مسخناتي، خلاص كده. المسخناتي ده بقى ده موجود عشان يسخن المزاد، هو لا غرض له في السلعة اصلا، وانما داخل كده ايه بقلب جامد عشان اي واحد يروح جاي يروح مع الرأو عشان يخرج. وصل الكلام؟ يبقى ايه العلة في النهي هنا؟ انه سيزيد في السلعة مما يضر بالمشترين، والاصل برضو الرفق بالناس، لان الراجل ده داخل هيولع المزاد، مفهوم؟ وهو اصلا مش هيشتري حاجة، فالحاجة مثلا عاملة 100 عمال هو يزود يزود يزود. الاصل الرفق بالمسلمين، ان المسلم ده مثلا يشتري الحاجة دي ب 150 عشان يروح يبيعها مثلا 160 170 الى اخره، لكن ده عمال يسخن ويولع في الدنيا وهو ملوش غرض، لا غرض له في السلع. واضح الكلام كده؟ هو ده بقى نهي النبي عليه الصلاة والسلام، قال ولا ايه ولا تناجشوا ولا يبع احدكم على بيع بعض. ده كان موجود فين؟ ده كان موجود في الجاهلية، كان يجي التجار من الشام، عشان بس تفهم الناس بتتعامل بايه. كان يجي التجار من الشام لمكة، ومكة دي كانت يعني تقدر تقول المركز التجاري الدولي، اللي عايز يبيع حاجة بيجي فين؟ في مكة. ليه؟ للحجيج بقى اللي بيجي، فبيجي مثلا يوم ايام الحج ايام الحجيج، انت عارف ان الكعبة دي كانت قبل حتى البعثة كان يطاف بيها. واضح الكلام كده؟ فاللي عنده حاجة بيجي بقى ايه يبيع في موسم الحج ده، فكل البيوع المحرمة دي كانت بتجتمع فين؟ بتجتمع في الايام دي، اللي هي النبي عليه الصلاة والسلام بعث ونهى عن ايه؟ نهى عن كل الامور دي. وصل؟ عايز تقول ايه؟ صرصرة ايه؟ السمسارة. السمسارة صرصرة ايه؟ ها السمسارة. اتفضل. لا ما هو خد بالك، السمسار ده اللي هو بيدور لي على حاجة، ما هو بيدور مقابل جهد، ده جاب لي شيء بياخد مال مقابل مقابل جهد. انا مش جاي عشان ابيع حاجة، ده انا جاي بدور على حاجة، فبدل ما اقعد الف في البلد دي وانا ما اعرفهاش، مفهوم؟ يا جماعة فين السمسار اللي هنا؟ الراجل السمسار ده عارف كل طوبة هنا، بقول له بعد اذنك انا عايز شقة كذا كذا كذا، فده بيوفر لي الوقت وبيوفر لي الجهد، فيفضل يلف معايا يقول له والله طلبك ده في عندي منه بتاع 10 شقق، العشر شقق دول انت عشان اتنين بس تفضل تلف طول النهار، صح كده كلام؟ يقول لك والله طلبك ده انا في عندي 10 شقق، وهلف معاك يا سيدي على 10 شقق دول، واللي تعجبك قول لي عليهم. مش ده مجهود؟ ده مجهود مبذول قبل ان انت تيجي اصلا، ومجهود مبذول معاك انت كمان، يبقى وفر لك وقت وفر لك جهد، فلما ياخد منك جزء من المال على تراض بينكم لا بأس بذلك، انا اخذت مال مقابل جهد مقابل عمل، واصل الكلام كده؟ لكن انت اللي وقع عندك اشكال كلمة ابن عباس لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا، اللي هو اصلا اللي عايز اللي عنده سلعة ونازل عشان يبيعها الرفق بالمسلمين وبالناس ان يبيعها برخص، فالتاني عايز ياخدها منه عشان يبيعها باغلى، ده ملوش دعوه خالص بده. واصل كده؟ طيب نكون بذلك انتهينا من سنن ابي داود.